ولا تنخدع. وهذه الفراسة مكانة عالية محجوزة لمن غض بصره عن الحرام. واليوم بحول الله جل وعلا لن نتحدث عن فوائد غض البصر، ولكن نتحدث عن شيء من إطلاق البصر. كثير من المسلمين إلا ما رحم ربي وعصم أطلق بصره في الحرام، إما في الشوارع والطرقات، وإما في الجرائد والمجلات، وإما في القنوات والفضائيات. أيها الأحبة، إن إطلاق البصر شر مستطير. ولك أن تتخيل لو أنك ذهبت إلى أحد الأطباء وكان هذا الطبيب يهودي، ونحن بيننا وبين اليهود عداوة إلى قيام الساعة، فبعدما فصحك فبعدما فحصك أوصاك بوصايا، من ضمن هذه الوصايا لا تقرب من هذا الطعام فإن فيه الهلاك والموت، ماذا تصنع بالله عليك؟ ستستجيب وتترك هذا الطعام ولو كان هذا الطعام هو ألذ وأطيب الطعام إلى نفسك؟ لماذا؟ لأن اليهودي قد نصح. أفيكون أمر اليهودي مكرم ومطبق ومنفذ وأصدق عندنا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزات ومن كلام الله جل وعلا الذي جاء في كتبه؟ قال الله: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية ليست لك بل هي عليك. أيها الأحبة، إن حاسة البصر حاسة عجيبة، هي أعظم مدخل من مداخل الشيطان، هي بخلاف البصر، لأن الإنسان إذا أكل وامتلأت بطنه فعرض عليه طعام أفضل مما أكل لا يستطيع أن يأكل لأن البطن قد امتلأ. أما العين فإذا نظرت إلى حرام مرة تتوضع الثانية والثالثة والمئة والألف، حاسة البصر لا تشبع، حاسة البصر لا تشبع. فمن أطلقها فلربما وقع في مكان سعير وفي هاوية عميقة تسمى بهاوية العشق والحب. فكما أن الحريق من الشرر فإن العشق من إطلاق النظر. والعشق أيها الأحبة، والعشق أيها الأحبة مرض عضال يسيطر على القلب ويغير الإنسان ظاهريا وباطنيا، حتى قيل أن العشق لا تعرفه إلا النفوس الفارغة والقلوب التي لم تنشغل بالحق. هو متعة زائلة ولذة عابرة ونشوة تمر مرور الكرام ثم تبقى الحسرات والتبعات. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حفظ البصر أشد من حفظ اللسان، فيا ترى ما هي الأضرار التي يجنيها الإنسان إن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله أمر القرآن فأطلق بصره في الطرقات وفي القنوات يقع في هاوية العشق، هاوية خطيرة صحيحة لا يخرج منها إلا من تباركه الله برحمته. ولذا قال القائل: مساكين أهل الحب، مساكين أهل الحب حتى قبورهم، حتى قبورهم عليها غبار الذل بين المقابر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مساكين أهل العشق والهيام في الدنيا وفي الآخرة من أبرار العشق. والذي كان السبب الرئيسي فيه هو إطلاق البصر، أن هذا العشق قد ينقل الإنسان من دائرة الإيمان إلى الكفر عياذا بالله. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يعرفه العلماء بأنه شرك المحبة، فإذا ما خير بين الله الأعز الأجل وبين محبوبه فضل محبوبه على الله. تعالى الله وجل الله، نعم تعالى الله وجل الله. عندما تقرأ في أخبار السابقين من العشاق والمحبين تجد أن النظرة أودت ربما بحياة مجاهد. فهذا ابن عبد الرحيم رجل من المسلمين حفظ القرآن ووعى الكثير من السنة وأتقن الكثير والكثير من أبواب الفقه، خرج يجاهد في سبيل الله في بلاد الروم، فأطلق بصره فأعجبته امرأة نصرانية فإذا به يعرض عليها الزواج، فقالت بشرط على أن تترك دينك، فترك دينه وتزوج. فأصبح المسلمون وقد أصابهم هم وغم وكآبة مما صار إليه حال ابن عبد الرحيم. بعد فترة من الزمان بعد الفتح والجهاد، يا ابن عبد الرحيم سنعود إلى بلادنا، أما أن لك أن ترجع إلى الإسلام؟ فقال: أصبح لي فيهم مال وولد، أصبح لي في القوم مال وولد. قال: وماذا صنع القرآن؟ وأين هي السنة؟ وأين هو الفقه؟ فقال: ذهب كل شيء، ولم يبقى معي إلا آية واحدة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذا أحد الشعراء الهالكين يقول في محبوبته: لولا التقى، لولا التقى لجعلت قبرك قبلتي، وجعلت قولك سنتي وكتابي. انظروا، يقول: لولا التقى لجعلت قبرك قبلتي، وجعلت قولك سنتي وكتابي. وهذا هالك آخر أحب فتاة النصرانية، فأحب ديانة النصرانية، رآها في يوم من الأيام تعلق الصليب في رقبتها وتقبله، فقال هذا الهالك: فسألت ربي أن أكون مكانه وأكون في لهب الجحيم وقوده. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي أوقع هؤلاء في هذه المصائب؟ إنها النظرة الحرام. يقول هذا الهالك: فسألت ربي أن أكون مكانه وأكون في لهب الوقود، في لهب الجحيم وقود. صنف الرابع، هالك رابع يقول: فلا تدعوني إلا بيا عبدها، فهذا أشرف أسمائي، فهذا أشرف أسمائي. هالك خامس يقول: أصلي، وهو يصلي بين يدي الله، أصلي فأبكي للصلاة لذكرها. لاحظ، يبكي في الصلاة لا لذكر الله، ولكن لذكر المحبوبة. لي الويل مما يكتب الملكان. هالك سادس يقول: أراني إذا صليت يممت وجهي نحوها، وإن كان المصلى ورائيا، أي أنه يتخذ من قبر هذه المحبوبة ومن بيتها قبلة، يصلي نحوها لا يستطيع أن يعرض عنها أو يولي لها الأدبار. ما الذي دفع هؤلاء إلى هذه القوة السحيقة؟ إنها النظرة الحرام. هذه أول وأخطر آفة من آفات النظرة، يقع في العشق وللعشق مضار. أول هذه المضار تبديل الدين. الثانية: الذل والهوان. نعم، الذل والهوان. إن الذي يحب والله لا يعرف السعادة، نعم لا يعرف السعادة، فإن الله جل وعلا أبى أن يعذب كل من أحب غيره به. الحب أنواع، هناك حب مشروع ومحمود كحب الرجل لأبنائه ولزوجه، ومن قبل ذلك حب أمرنا به أن تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكني أتكلم عن الحب المحرم الذي يتجاوز كل الحدود. تجد هذا المحب يعيش تعيسا، يعيش كئيبا، قلبه في يد غيره، يقلبه كيفما شاء، وكما قال القائل: تراه باكيا في كل حين. المحب يبكي آناء الليل وأطراف النهار، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق. يبكي لأن حبيبه قد هجره، يبكي لأنه يشتاق إليه، فيبكي إن أو يبكي إن باع تباعدوا. لماذا؟ لأنه يشتاق، ويبكي إن تقارب لأنهم بعد قليل سيفترقا، فتفح عينه عند الفراق وتدخل عينه عند التلاقي. هذا حال الرب الذي استوى على عرشه. كان لي صاحب في المرحلة الثانوية أصيب بهذا المرض العضال. في يوم من الأيام وجدته يرفع يده. مال؟ ما الذي أصاب يدك؟ فكشف عن يده فإذا فيها حريق مكتوب عليه إحدى حروف اللغة الإنجليزية. فقلت ما هذا؟ قال هذا اسم محبوبتي. وما الذي كتبه بالنار؟ قال أنا هانت عليه نفسه. هانت عليه نفسه. ما كفاه أن يكتب اسم محبوبته على يده بالكبريت فأحضر الولاعة ونقش اسمها على يده وما زالت في يده حتى الآن يرقى بها الواحد المنان. فهل تزوج؟ لا لم يتزوج. يعيش المحب في ذل وهوان وطغار حتى قال القائل أتاني منك سبك لي فتبي. يقول سمعت أيتها الغالية وأيتها المحبوبة أنك تسبيني فتبي. أليس جرى بك كسمي فحسبي؟ يكفيني أن تقولي فلان وتسبي ما تشاء. يكفيني أن يجري اسمي على لسانك. فهل بعد ذلك صغار؟ هل بعد ذلك وهم؟ وكان يقولون قديما ونحن نتابع أن ضرب الحبيب وهذا ما زال سائر عند المحبين. نسأل الله العفو والصفح من أبوار العشق أنه يفسد عقل الإنسان. إذا اشتد العشق بصاحبه أصابه بالجنون وبالخمل. وقلب صفحات التاريخ. هذا قلب شاعر الجاهلية والشاعر عند العرب قديما كإنسان يملك الآن وزارة الإعلام. حتى أن العرب ما كانت تفرح ولا تفتخر إلا بثلاثة أمور إذا كان عندها شاعر أو فارس أو فرس. تخيلوا كيف. ويقول العلماء أن الشاعر مأخوذ من مادة شعرة بمعنى فطنة. فالشاعر يفطن إلى ما لا يفطن إليه غيره. فالشاعر معدود ومحمود ومهاب في وسط قومه يشار إليه بالبنان يقال فيسمع ويؤمر فيؤتمر بأمره. هذا قلب أطلق بصره بالحرام فلم يتزوج من ليلى. فماذا أصابه؟ أصابه الجنون. حتى أن أهله أتوا بعبد وقالوا له أيها العبد سر وراء قلب حيثما شاء سر قلبه وقدم له الطعام والشراب. فكان هذا العبد يسير خلف قيس إذا صعد جبلا صعد وراءه فقدم له الطعام وإذا هبط منزلا كان وراءه يقدم له الطعام والشراب. وفي يوم من الأيام وفوق سفوح إحدى الجبال قدم له الطعام فلم يأكل. بحث عنه هنا وهناك وإذا بقيس السيد العاقل الذي يشار إليه بالبنان رأسه بين حجرين قد مات. أين عقله؟ ذهب. ما الذي أذهب بعقله؟ النظر الحرام. نعم النظر الحرام. أبى الله جل وعلا إلا أن يذل من عصاه. فمن عصى الله بشيء فقدمه على الله كان هذا الشيء سبب في هلاك هذا الإنسان. من أخطار العشق أنه يفسد البدن يفسد كل الحواس. فما العاشق لا يسمع ولا يرى ولا يبصر. هذا الذي تحبها دانية يقول لا أسمع. ألم ترى ألم تسمع يقول لا أسمع ولا أرى. وكما قيل أن حب الشيء يعمي ويصم. وهذا والله تابع للقلب. فإن القلب على الجوارح كالسلطان والجوارح كالأعضاء. هذا المسكين خلى قلبه من محبة الله وأحب إنسانا ربما سامته سوء العذاب فسد قلبه. فماذا تنتظر بالله عليك من الجوارح؟ يفسد قلبه تفسد جوارحه إما فسادا حسيا أو معنويا. نعم يفسد إما فسادا حسيا أو معنويا وهذا واقع ومشاهد. أما الفساد المعنوي فلا يرى العيوب لا يرى عيوب من يحب. وكما قال القائل وعين الرضا عن كل وعين الرضا عن كل شيء كليلة عن كل عيب كليلة. لا ترى ولا تسمع لأنه يحب هذا الشيء لا يرى فيه عيوب البتة. كما أن عين السخط تبدي المساوئة أما عين الغضب الأيام، ثم خرج من هذه الهوة العميقة، خرج من هذا المنخفض السحيق، يعرف ما كان فيه من الضلال، يعرف ما كان فيه من الخداع، لأنه يجعل من إلهه معبودا، ويجعل من معشوقه معبودا، يأمره المحبوب فيأتمر، ينهى فينتهي، لا يفرق ما إذا كان هذا الأمر حلالا أم حراما، لا يفرق إذا كان هذا الأمر عدلا أم إثما أم عدوانا، المهم عنده أن يرضي محبوبه، غايته إرضاء محبوبه، فإذا ما عافاه الله من هذا الداء العظام ونظر في صفحات الماضي قال أف لنفسه، أف لنفسي، كل هذه العظائم وكل هذه المعاني كنت لا أراها، ما الذي جعلني لا أراها؟ إنه سلطان العشق الذي أفسد السمع والبصر واللسان، بل والله قد يصيب العشق المحب بضعف حسي في بدنه، ففي عرفات الله، في عرفات الله أسأل الله أن يجمعنا هناك عاجلا غير عاجل، رفع إلى ابن عباس رضي الله عنهما شاب قد امتحن أصبح جدا على عرض، فقال ابن عباس ما له؟ ما الذي أصابه؟ فقال يا ابن عباس أصابه داء العشق، فظل ابن عباس رضي الله عنهما طوال يومه يستعيذ بالله من مرض العشق، ظل ابن عباس رضي الله عنه وهو في عربة يستعيذ بالله من مرض العشق. أيها الأحبة، خطورة العشق تنتقل والعياذ بالله إلى سوء الخواتيم، وهذا هو الخطر الخامس من أخطار العشق، أن الإنسان قد يموت على غير دين الإسلام ويختم له بخاتمة الكفار والملحدين. يذكر أحد الدعاة أن شابا أحب فتاة فتواعد على اللقاء، فتأخرت عليه ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة كاملة، ساعتين، ثلاث ساعات، ثم أتت، فلما أراها ما تمالك نفسه، فقر ساجدا لها، حاولت أن ترفعه من سجوده، فما قام، خريت روحه وهو يسجد لغير الله، يبعث يوم القيامة على هذه الحالة. نعوذ بالله من الخزي، نعوذ بالله من الكفر بعد الإيمان. انظروا إلى حاله، انظروا إلى حال شاب مسلم تملك العشق من قلبه، فأفسد قلبه وأفسد جوارحه، باع نفسه لمحبوبه فأعرض عن الله، وصدق الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، خر ساجدا لها فما رفع من سجوده، فيا خذلانه، فيا خذلانه، ويا حرمانه، ويا ضياع ويا فساد حاله، إذا وقف يوم القيامة فبعث على هذه الحالة. يذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء أن رجلا أحب آخر، رجلا أحب رجلا آخر وفتن به، فأعرض هذا المحبوب عنه لأنه كان صاحب دين، أعرض عنه ولم يقترب منه، فكان هذا الهز سبب في إيذاء المحب، أمرضه مرضا شديدا حتى أنه كان على فراش الموت لا يعوده المحبوب، فتوسط بعض الصالحين قال له فلان هل تعرف؟ قال نعم أعرف. قال هو متيم بك وهو الآن على فراش الموت، تعال فعد زر على هذه الزيارة أن تخفف عنه ما يعاني من المرض، هو على فراش الموت. توسط الصالحون وبعد محاولة عديدة وافق هذا الرجل على زيارته، فأبلغوا هذا المريض بأن الذي تحب سيأتي لزيارتك، ففرح واستبشر وتعدل حاله واستدت قوته بعض الشيء، وفي أثناء الطريق قال هذا الذي سيزوره والله لا أضع نفسي موضع ريبة، هذا موضع ريبة، إنسان يعاني من شذوذ يحبني، أفأضع نفسي في هذا الموضع؟ والله لا أذهب إلى عيادته، ورجع فأبلغ المريض فاشتد به المرض أكثر مما كان، وإذا به يقول يا سلمو، يا سلمو، يا راحة العليل، يا راحة العليل، يقول في شعره يا سلمو، يا راحة العليل، ويا شفى المذنب النحيل، المذنب هو المشرف على الهلاك، رضاك أشهى إلى فؤادي، أستغفر الله، ذكر الله يقول رضاك أشهى إلى أبوالي من رحمة الخالق الجليل. فقال له الحاضر الذي توقف اتق الله اتق الله، فقال له قد كان ما كان، فلم يتحمل وخرج من هذا المكان. يقول والله فما جاوزت الباب حتى سمعت صيحة شديدة، مات مات وهو يقول رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ما الذي غيره؟ وما الذي ختم له بهذه الخاتمة السوء؟ إنه العشق. وما الذي أوقعه في حبائل العشق؟ إنه النظر الحرام. يا شباب المسلمين ويا فتاة المسلمين، نحن في حرب دروس. هذه الحرب ليست بالمدفع ولا بالطائرة، وإنما هي حرب بإثارة الشهوات لصد أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعن ذكر الله. نظرة واحدة إلى الجامعات، أكرر مرارا وتكرارا، نظرة واحدة إلى الجامعات وما فيها ترى والله إشاعة الفاحشة على مرأة ومسمع من الجميع. وقل من يتغير وجهه، وقل من يغضب، وقل من يصلح من أبنائه وبناته. أوقعوا بعضهم في الفاحشة تحت مسميات الحب وهم كاذبون، وهم كاذبون. ذهب أحد الشعراء قديما إلى القنابل الخيرية فقال أهذه القنابل في بديع جمالها أم تلك بعض مقابر الأخلاق؟ نعم هي مقابر الأخلاق. دعوا العهود فما وجدت لمدعي في الحب من عهد ولا ميثاق. ليس هذا حب ولكنها فاحشة. فلما أرادوا أن يقننوها وضعوا واصطلحوا فيما بينهم على ما يسمى بالزواج العرفي. ما الذي أوقعنا في هذه الفواحش؟ إنك إذا قرأت الأخبار أو دع عنك الأخبار والأقلام الصفراء، دع عنك الأفاقين والكذابين، عنك ترى وتسمع من مصادر صدق ما تعانيه الأمة هنا وهناك من فواحش. يا ترى ما السبب؟ إنها نظرة الحرام، إنها نظرة الحرام. ولذا قيل غض البصر، الصبر على غض البصر أيسر مما بعد إطلاق البصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ولا يحمد غيره وله الفضل فلا يشكر سواه. الحمد لله عز فحكم وعصي فستر وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا إله إلا هو إليه أدعو وإليه متاب. من أخطار العشق تقليد الكافرين واتباع سننهم، وهذا أمر واقع ملموس. فإن الغرب بكل ما أوتى من حضارة وتقنية حديثة استخدم المرأة سلاح لهدم الإسلام ولصد الناس عن سبيل الله، ولكن العجب العجاب هم على كفرهم يفعلوا ما يشاءون. العجب أن يصدر لنا هذا الفساد، والأعجب من ذلك أن تتلقاه الأيدي بالأحضان. هاتوا ما عندكم من حضارة، هاتوا ما عندكم من حضارة، هاتوا ما عندكم من تقدم. هي حرب مسميات. بل صحح العبارة، بل صحح العبارة، لا تدفعوا إلينا هذه الكافرات، لا تصفروا لنا هذه الانحرافات. فإن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الطهر والعفاف. نعم هو دين الطهر والعفاف. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. في الآخرة بدأوا يبتكرون ويخططون ويصدرون ونحن نتلقى. صدروا إلينا عيد الحب، ليس عيد الحب ولكنه الفاحشة والاختناق والمجون وكشف العورات والمجالس الخبيثة وإشاعة الفاحشة. فترى شباب المسلمين وفتياتهم إلا ما رحم ربي وعصم في هذا اليوم يلبس الرداء الأحمر، قميص أحمر وبنطال الأحمر ويحمل وردة حمراء. أين ستذهب يا خيس؟ سأذهب إلى ليلى ليهنئها. بماذا؟ بعيد الحب. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإسلام عيدان. إسلامنا فيه عيدان. العيد الأول عيد الفطر بعد ركن من أركان الإسلام ألا وهو الصيام، والعيد الثاني عيد الأضحى بعد ركن آخر من أركان الإسلام ألا وهو الحج. ألا وهو الحج. يقتضي الشباب وتقتضي الفتيات وتغير المسميات وترتكب الفواحش وتجيء الفاحشة في الذين آمنوا. أما آن لنا أن نعود إلى عقيدتنا؟ أما آن لنا أن نحكم في أنفسنا القرآن؟ أما آن لنا أن ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي وليناها الأدبار؟ أيها الأحبة، إن خطورة العشق لا تعود فقط على الإنسان المحب ولا على المحبوبة، بل والله والله إنها سبب في انهيار الأمة. لاحظ، أنا أقول سبب في انهيار الأمة، لا أتكلم عن شعب ولا عن مدينة ولا عن قرية، ولكنها والله سبب في انهيار الأمة. فلما بدأ فجر الإسلام على يد النبي صلى الله عليه وسلم، كان العرب قبل الإسلام في جاهليتهم لا يسمعون إلا صوت قيس يبكي على ليلى. كان قيس يبكي على ليلى. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وبدين الحق، تبارى الرجال والشباب بل والله الأطفال إلى الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعو إلى العزة وإلى الجهاد وإلى إعلاء كلمة الله وإلى تعبيد الناس لله رب العالمين. فتبارى في ذلك الشيوخ الكبار والرجال والشباب بل والله حتى الأطفال. فلما ضعفت الأمة فشى فيها هذا المرض، مرض العشق، مرض الحب، فإذا بها تغير الطريق وتتنكب الصراط. وما عاد كما كان قديما، قيس واحد يبكي على ليلى، بل أصبح من قيس ألوف مؤلفة، بل ملايين، وأصبح من ليلى لا ليلى واحدة، بل مئات الألوف من الليالي. نعم، ونظرة سريعة إلى ما ينعق به المغنون وما تنهق به المغنيات عبر الأثير والفضائيات، تجد كأنهم انقطعوا من كل شيء إلا من الحديث عن المواعيد وعن الحب وعن خلف الوعد وعن الهجر وعن الخيانة وعن وعن وعن. هذا حال أمتنا، هذا حال أمتنا في زمن من الأزمان. أراد الكفار أن يفتحوا بلاد المسلمين، فأرسلوا عينا، أرسلوا جاسوس ليستصلح أحوال هذه البلاد، هل هي صالحة للفتح والغزو أم لا؟ فصار هذا الجاسوس في إحدى شوارع المسلمين، فوجد غلامين صغيرين، كل منهم يحمل نبلة وفيه سهم، وجد أحدهما يبكي، فأتى إليه وقال: ما يبكيك يا غلام؟ لماذا تبكي؟ فقال: أخطأت الهدف، وأنا أحمل النبل وأضع فيه السهم، أخطأت الهدف. فقال: لا تغضب ولا تبكي، خذ سهما آخر، خذ سهما آخر وأصب به الهدف. فقال: يا هذا إليك عني، فإن العدو لن ينتظرني حتى آتي بسهم آخر وأصيب به الهدف. ثم عاد الغلام الصغير إلى بكائه، فرجع إلى بلاد هذا الجاسوس وقال: ليس الآن، ليس الآن تستطيع أن تفتح هذه البلاد. وبعدها بأسماك عديدة جاء جاسوس آخر، فأخذ يطوف في شوارع المسلمين، فإذا به يرى شابا في العشرين قد تغيرت كل ملامحه، في حالة تخنفس، نعم في حالة تخنفس، في يده الحظاظات، في رقبته الأغلال السلاسل، وبنصاره صاخب: هيا قربي، هيا أبكي. فقال: ما يبكيك؟ ما الذي أبكاك؟ فقال: محبوبتي التي أودعتها كل قلبي خانتني وتزوجت غيري. فعاد هذا الجاسوس إلى بلاده يفرك يده فرحا مسرورا وقال: الآن تفتح بلاد الإسلام، الآن تفتح بلاد الإسلام. يا أيها العشاق ويا أيها المحبين، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فإن المحب يحزن ويفكر ويبكي ويستغل خطوات ويقطع أزمان ويستغل يده، فلو كان بكاء هذا المحب وهذا العاشق من خشية الله لبشر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، وذكر منهم وعين بكت من خشية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا فبكت عيناه، رجل يبكي من خشية الله، وآخر يبكي على هجر محبوبة، وآخر يبكي على هجر محبوبة إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. أحدهما يفكر في المحبوبة أنا الليل وأطراف النهار، وآخر يفكر في ملكوت السماوات. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فلو صرف هذا المسكين فكره في ملكوت الله وفي آيات القرآن وفي نشر السنة لكان خيرا عظيما. المحب يحزن وهذا حاله دائما، فلو كان هذا الحزن على حال أطفال المسلمين في سوريا، أو كان على حال المسلمين في فلسطين، أو على حال الجوع والأراضي هنا وهناك، أو على حال المسلمين في بورما الذين يحرقهم البوذيون ثم يصورونهم ويستمتعون ويضحكون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بالله. فلو كان هذا الحزن لحقق هذا المسكين قول الله: إنما المؤمنون أخوة. لو فعل هذا المسكين ذلك لحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إن هذا المسكين يقطع أشرف شيء عنده ألا وهو وقته وحياته، ويا ليته في طاعة الله بل في معصية الله، فيقف بين يدي الله يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتي الجواب: كلا كلا، انقضت الآجال وارتحلت الدنيا ولن تعود. إن هذا المسكين يمشي الخطوات في ذل وانكسار، ولو كانت هذه الخطوات لمد في علم أو لإصلاح بين اثنين أو لنشر سنة أو لإشاعة فضيلة لكانت هذه الخطوات أثقل يوم القيامة في موازين حسناته من جبل أحد. إن هذا المسكين يبذل يده ويتحدث مع المحبوبة، فلو بذلت هذه اليد في عمل خيري أو في كتابة حديث أو في تحفيظ القرآن أو في إنفاق في سبيل الله لكان خيرا له. يا أيها العشاق ويا أيها المحبون، ما الذي أوقعكم في كل هذه المضار؟ وليست هذه المضار وحدها، بل هناك أضرار اجتماعية وأضرار نفسية وأضرار اقتصادية، ولكن لا أستطيع أن أذكرها الآن، بل سأتحدث إن أحيانا الله في الجمعة القادمة عن أسباب العشق وعن العلاج. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وشبابنا وشباب المسلمين من هذا الداء العضال. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على رد أبصارنا، اللهم أعنا على رد أبصارنا، اللهم أعنا على حفظ فروجنا، اللهم أعنا على أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف كل شاب مسلم أبتلي بداء العشق، اللهم اشف كل فتاة مسلمة أبتليت بداء العشق. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا، اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا، اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم سلم الحجاج والزوار والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والزوار والمعتمرين، اللهم اجمعنا وإياهم في الغرفات آمنين، اللهم اغفر لنا حج إلى بيتك الحرام عاجلا وآجلا يا ذا الجلال والإكرام. تقبل يا ربنا من إخواننا واحفظهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا من دعاء، اللهم اجعل لنا نصيبا من دعاء حج إلى بيتك الحرام، اللهم اجعل لنا من دعاء حظا ونصيبا، اللهم تقبل منا ومن ولاد الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.